القرآن وفي سؤال يرجي له مشجع. يعني الآن نبدأ بهذه الأسئلة الفقهية يعني ربما هذه. يقول مثلا ما حكم الشخص اللي يتلفظ بكلام لولا حزام الحزام لحصل الحادث، مثلها لولا الطبيب لا مات فلان، أو لولا البط في الدار لا، مع علمه أنه ينسب الأحداث إلى الله، يعني هو لا يقصد. معروف أن الحزام وأن الطبيب وأن أنه سبب، ونسبة الحياة أو الموت إلى السبب ورد في القرآن كقول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحياها، ومعروف أنه أحياها كيف؟ ما معنى أحياها؟ كان سببا في حياتي، صحيح؟ ليس معنى أنه نقله من الموت إلى الحياة. فهذا يعني خلاف، يعني مكروه، خلاف الأولى مكروه. والأولى أن يقول لولا الله ثم الحجاب، ها، لإزالة اللبس عند بعض الناس، مع أن المسلم يعني هذه دارجة عند الناس، ولا يتصور أن مسلم يعرف التوحيد يعني يتصور أنه يقول أنه أن الحزام منع عنه الموت، إنما كان سببا في سلامته، سبب في سلامته ونجاته من كسور أو أمور قد توجب له الموت. فالأولى أن يقول لولا الله، هذا الأول. لكن لو قالها بهذا القصد يعني لا يكون وقع في محل. هل الأذكار الواردة بعد الفرائض يجوز أداؤها بعد النوافل؟ انتبهوا، هذه قاعدة مهمة. إذا كان الإنسان يستطيع أن يؤدي العبادات وخاصة النوافل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق به أدبا وسنة أن يتركها أو يغير وضعها، لا من جهة الترتيب ولا من جهة أي شيء، إذا كان يستطيع فما الذي يجعله. لكن لو فرضنا أن إنسان مستعجل، عنده قد أصلي النافلة وأقول الأذكار في الطريق، هذا عنده شيء مبرر، لكن الأولى أن يأتي بالأذكار ثم يأتي بالنوافل، هذا الأولى، ولا يستعجل. هل يجوز أن تصلي المرأة أمام الرجل صلاة مستقلة؟ أول، هل هي محرم له أو ليست معه؟ هو يجب يعني أن لا يكون أمامه امرأة سواء تصلي أو لا تصلي، ويكون له سترة، ها؟ ولكن لو صلت بظروف معينة كظروف الحرم مثلا، الآن فأنت تصلي في المسجد الحرام ولا تدري إلا جاءت امرأة وصلت أمامك، ماذا تفعل؟ ما دام أنها لم تمر بين يديك تغض طرفك وتصلي، ضرورة هذه، الصلاة صحيحة إن شاء الله. هل من السنة الجلوس ما يسمى الإقعاء بين السجدتين؟ السجود المعروف بين السجدتين هو أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى مفترشا له، هذا هو. لكن لو عنده ألم في الركبة أو ثقيل شمين مثلا أو فله أن يجلس الجلوس الذي يريد، ما جعل عليكم في الدين من حرج إذا كان عنده عذر. دائما نحن نقول ما يترك السنة إلا لعذر، وإلا الأولى أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء. هل يجوز شخص أن ينتقل من أذربيجان إلى روسيا لأجل الوظيفة إذا كان في أذربيجان بين المسلمين وسينتقل ويكون بين المشركين؟ ما هناك ضرورة وجوب هذا، بل الواجب عليه أن ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولو ترك ماله كما فعل صهيب، ولو خسر وظيفته يذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من رجل أو من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب نبدأ درسنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله في الباب الأول في مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان، في مطلب أصل الإيمان، قال حفظه الله تعالى: وخلاصة ما تقدم أن الأمور التي ينعقد بها أصل الإيمان هي أولا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأحب في البداية لهذا الدرس أن أذكر بما تقدم، ما ذكرناه في أول مبحث تعريف الإيمان. تذكرون أننا أعطيناكم مخطط فيه ثلاث دوائر، هذا يرجع إلى أي شيء؟ قلنا أن الإيمان الشرعي يطلق ويراد به معان ثلاثة، ولا لا؟ تذكرون هذا؟ المعنى الأول يراد به أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام، يأتي في النصوص الإيمان أو إيمان ويراد به هذا المعنى، ويطلق في النصوص ويراد به الإيمان القلبي أو الباطني أو الإيمان بالغيب، ويطلق في النصوص ويراد به الإيمان المطلق الذي هو الدين كله. تذكرون هذا؟ ثم قلنا أننا سنتكلم عن هذه المعاني بما يجليها ويبينها ويبين حدودها، بأي شيء يحصل أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام، بأي شيء يحصل وينعقد ويصبح الإنسان مسلم، ما هي الأمور التي تلزم لذلك. وقلنا أن هذا يحتاج إلى معرفة معنى الشهادتين، ثم عرفنا الأصول التي دلت عليها لا إله إلا الله، والأصول التي دلت عليها شهادة أن محمد رسول. الآن هذه خلاصة الأمور التي ينعقد بها أصل الإيمان، وهي مأخوذة مما علمناه من معنى الشهادتين. إذن معنى الشهادتين، الشهادتان تتضمنان أمور ينبغي على الناطق بهما أن يتلبس بها اعتقادا وقولا، لابد أن يعرفها. المعرفة المجملة، المعرفة المجملة التي تقدم بيانها. إذن هذا الآن خلاصة لمعنى الشهادتين، وهو أيضا بيان الأمور التي تكون منها أصل الإيمان. أنت الآن انتبه، لو ذهبت إلى خبير بعلم المورثات وقلت له هذه أنا أرى أنها شيء واحد، مادة واحدة، يقول لك لا، هذه تتضمن أشياء كثيرة موجودة فيها، ولو اختل منها شيء ما تنبت. ولو جئت له بنواة أخرى قالك هاي تتضمن أشياء تختلف عن هذه، قد تتفق في أشياء كثيرة ولكن تختلف، ولذلك هذه تنبت نخلة وهذه تنبت زارة وهذه تنبت كذا. إذن هذه فيها أشياء، هذه أصل النخلة. أصل الإيمان أيضا فيه أشياء مهمة لا بد أن توجد، إذا اختل منها واحد يعني ما وجد فإنه لا يكون مسلما. نتكلم عن هذه التي هي شروط وأركان وأسس لا بد منها لصحة لدخوله في الإسلام وصحة النطق بالشهادة، لو تخلف منها شيء ما صح إسلامه. هذا مهم جدا أن نفهم هذا المعنى، هذا الآن هو هذه الزبدة والخلاصة المهمة. فضل أن الأمور وخلاصة ما تقدم أن الأمور التي ينعقد بها أصل الإيمان هي أولا النطق بالشهادتين. النطق بالشهادتين تقدم معنا كلام القاضي عياد وكلام النووي وغيرهم أنه شرط، لكن لو قال صبأت كما ورد في بعض آمنت بمحمد أو آمنت بالله أو قال كفرت بالطاغوت وآمنت بالله، يعني ما قال أشهد أن لا إله إلا الله. هنا المرجع المتأخرون يقولون إذن قول لا إله إلا ليس بشرط، يقول لا، هذا الآن أعلن أنه يريد الدخول في الإسلام، قلت يترك هذا الآن هذا حال خاص لا يقتل، ولكن ليس معنى ذلك أنه أسلم، لا، نأتي فتبين كما في القرآن يترك حتى ينظر في أمره هل هو يريد دخول الإسلام، فيطالب بالنطق بالشهادة وإعلان كما قال القاضي عياض لا يعذر إلا بآفة في لسانه، نحن لا نريد تكرار الشرع، إذن لا بد أن ينطق بالشهادة. هذا بالنسبة لنا نحن الحكم الظاهر، حكم الإسلام الظاهر، أما الباطن فهو عند الله عز وجل، فلا بد من النطق بهما ومعرفة معناهما وأن يأتي بالأمور كلها. لكن لو قالها عارفا بمعنى، لو قال كفرت بالطاغوت وآمنت بالله عالما بمعنى ما يقول ومات، فهو عند الله مسلم، لكن عندنا أيضا إذا تبين لنا أنه قالها وشهد الشهود فيعامل معاملة المسلم، لأنه حديث عهد بإسلام وما أمكنه ما أمهلته المدة. ثانيا معرفة المشهود لهما. هذا الآن أصل، لا بد أن يعرف الله المعرفة المجملة كما تقدم، وأن يعرف محمد صلى الله عليه وسلم المعرفة المجملة كما تقدم، يعني كما تقدم كما دلت عليه النصوص على ذلك النصوص. إذا عندنا الآن نطق وأن يعرف المشهود لهما. لو قال إنسان سيأتينا إن شاء الله فيه هامش، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول ويعرف معنى الشهادتين وقال أنا لا أعبد إلا الله، لكنه إذا قلت له سألته عن الله عز وجل قال قبل قوله حتى الوجود الله هو كل شيء، كل شيء هو الله، هذا الآن يعرف المشهود لهما؟ ما يعرف المشهود لهما، ولا حتى يعرف محمد، لأنه يزعم أن محمد هو الله، لأن محمد من الأشياء ولا لا، هذا ما يعرف المشهود. أو لو قال عيسى هو الله أو بوذا هو الله أو الشيخ فلان هو الله، ادعى الإسلام ومسلم لكن يقول الشيخ البدوي هو الله أو ما يصلح، أو يعرف المشهود له معرفة صحيحة. معرفة المشهود لهما ويتضمن أو واحد الإقرار بأصل توحيد الأسماء والصفات، هذا من معرفة الله، نعم، من أن الله واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد متصف بالكمال ليس له كفؤ وليس كمثله شيء. الثاني الإقرار بأصل توحيد الربوبية من أن الله هو الرب الحق المتفرد بالملك والخلق والتدبير للسماوات والأرض ومن فيهن لا شريك له في ذلك. هذه أصول وشروط لا بد أن تقوم بقلبك هذه المعرفة، وهنا لو خالفها يعني لو اعتقد أن البدوي مثلا يتصرف في الكون خلاص انتهى، مثل ما قلنا لو أنه هذه البذرة خرج منها شيء مما هو من مكوناتها الأساسية انتهى أمره خلاص صار الآن ليس بمسلم أو لا يدخل في الإسلام إذا كان قال الشهادتين وهو يعتقد هذا الاعتقاد، وإن دخل في الإسلام ثم طرأ عليه هذا انتقض خلاص انتهى انتقض الإسلام. هذه أصول مكونات مهمة لأصل الإيمان. الثالث الإقرار بأن محمد بن عبد الله رسول الله وأنه بشر ليس له شيء من الألوهية أو الربوبية وأنه صادق في كل ما أخبر به، وأيضا ليس له يعني شيء زائد عن البشرية كأن يعتقد أنه ملك. قل إنما أنا بشر قول مثلكم، يقطع قول القائد أنه حل الناسوت اللاهوت في الناسوت اللاهوت في الناسوت، ها مثلكم خلاص في البشرية مثلكم في صفات البشر مثلكم مثلكم، هذه لها دلالة، لأنه قد يقول قائل نقول أنه بشر لكن اتحد أو فنى أو لا، ها أعطاه الله السر أما شابه ذلك لا وأنه صادق في كل ما أخبر به، وأنه خاتم النبيين. ثالثا محبة المشهود لهما ومحبة الدين. أنا عندنا الآن ثلاث أشياء وهي أصول الإسلام، آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذه تستلزم المحبة، لا بد أن يحب المشهود له، الله أتم الحب وأكمله، وحب الله عز وجل له ميزة عن حب غيره، ما هي هذه الميزة؟ حب الله له ميزة عن غيره، عن حب محمد وعن حب الدين وعن حب أي شيء، تبي هذا مهم جدا. حب الله يتميز أولا أنه محبوب لذاته، يحب لذاته. أنت الآن انتبه الآن، ما معنى يحب لذاته؟ أنت الآن لو فرضنا عندنا ورقة 500 ريال، كل إنسان يحبه وتحبون المال حبا جما، لكن حب النافع، يحب الشيء الذي ينفعه، وإلا أنت تحبها لذاتها لأن هذه الورقة المزخرفة، أو تحبها لشيء فيها، تحبها لشيء فيها ليس لذاتها. والدليل أنه لو ألغيت ها خلاص ترميها، لو كنت تحبها لذاتها ما تتخلى عنها أبدا. فهمتم الفرق الآن؟ إذن الله عز وجل هو المحبوب لذاته، وغيره محبوب لغيره، إما أننا نحبه لأن الله يحبه، أو لأن الله أمر بحبه، أو لأن الله أباح لنا حبه، ها؟ لغيره. وأيضا الميزة الثانية أن حب كل شيء غير الله عز وجل تابع لمحبة الله، فهمتوا؟ لمحبة الله، فنحبه ولو كنا نحب ما يحبه الله، ولو كنا نحن لا نحبه. وعسى أن تكرهوا شيئا نكرهه، نكره الجهاد القتال، بعض الناس يكرهه ثقيل عليه لكنه يقدم عليه ويحاول أن يكون محبوبا له من جهة ما يحصل منه من الخير، أقل شيء رضوان الله عز وجل أو الشهادة، هذا شيء. إذن يحب لغيره غير الله عز وجل، الله يحب لذاته، ومحبة غيره تابعة لمحبته. فالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فرق بين أهل السنة والمتصوفة والغلاة في الرسول، يقولون نحن نحب الرسول لأن الله يحبه ولأن الله أمر بحبه، ومن جهة أخرى لأنه صار سببا في هذه النعمة التي حصلت لنا، نحبه من هذه النواحي، لا نحبه لأنه محمد بن عبد الله ذلك الإنسان، لا، بمعنى هو وأبو لهب وأبو جهل كلهم في النسب سواء، ولا لا في النسب سواء، لكن نحب محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الاعتبارات، ونبغض هؤلاء بهذه الاعتبارات، بالعكس لأن الله لا يحبه وأمر ببغضه. رابعا النقطة الثانية، نحن قلنا أن كل فعل كفر يعني يضاد هذه الرسول فهو كفر صريح، هذا من الضوابط في بيان الكفر الصريح، أي شيء يضاد هذه الرسول فإنه كفر صريح. هنا تفهم يعني في قرار فتوى اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء قالوا أن الاستهزاء بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع في سائر العصور. يكفر من سب الرسول هذا بإجماع في سائر العصور. لماذا؟ لأنه يضاد هذا الأمر محبة. كيف يحب الرسول وهي شرط في صحة إيمانه ويستهزئ به؟ هل يتفقان؟ ما يجتمع سب الرسول ومحبته، كما لا يجتمع توحيد الشرك. هذه أضداد ما تجتمع أصلا. فهذا من الجهل العظيم عند هؤلاء أن يقولون أنه مشرك ومسلم أو مسلم ويعمل الشرك اعتقادا وفعلا، أعوذ بالله. هذا جهل عظيم، جهل عميق، وهو عندهم جهل مركب. يظنون في أنفسهم أنهم فهموا ما لم يفهموا الراسخون في العلم. صلى الله عليه وسلم سلام والعافية. شيخ عبد الرسول، في سؤال شيخ، كيف يغرس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين الجدد؟ كيف يغرس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين الجدد؟ لأن مسلم جديد لما يسلم دائما المحبة كما قال العلم تابعة لاستشعار النعم، والنفس مولعة بحب المنعم، وهناك محبة أخرى وهي مقدمة على النعم، محبة الحسن والجمال والجلال والبهاء. فإذا استشعر الإنسان أسماء الله وصفاته حصل له محبة عظيمة وتعظيم وتوقير. وإذا استشعر النعم التي حصلت له زادت محبته. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر شمائله في صفاته، تذكر ما حصل لنا من النعم، أيضا أن الله يحبه. فمن هذا الباب يعني ينشر بين الناس. لذلك اعتنى العلماء بالتعريف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسنه وصفاته ومعجزاته وما حصل من الخير العظيم. وجود دعاة التوحيد في الأرض نعمة على العالم كله. يقول الله عز وجل على لسان يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كأن قائل قال: ما هي ملته؟ قال: ما كان لنا أن نشرك بالله بشيء. هذه ملة آبائي، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. عليهم لو كان الضمير يرجع إلى الملة، ذلك اسم الإشارة يرجع إلى الملة، معروف فضل الله عليهم بأن هداهم للتوحيد. لكن على الناس، الناس ما هدوا، أكثرهم ما هدوا للتوحيد، كيف يكون فضل عليهم؟ إذن ذلك ترجع إلى وجود آبائي، وجود هؤلاء فضل على الناس. أعظم النعم أن يوجد دعاة التوحيد، لأنه بهم يكون الانتقال من الكفر إلى الضلال ممكنا، وبدونهم يكون متعذرا لا يمكن. إذن هذه أكبر النعم. لذلك قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من الكتاب مشركين منفكين لا يستطيعون الانفكاك. لماذا؟ عدم وجود البين، عدم وجود الرسول، غير موجودين، وهديهم غير موجود. رابعا: اعتقاد ما دلت عليه الشهادتان ويتضمن أصل توحيد الألوهية باعتقاد تفرد الله بالألوهية واستحقاق العبادة. هذا واحد، قلنا أن هذا الأصل دل عليه معنى الشهادتين. والأول دل عليه معرفة المشهود لهم، وقلنا أنه لا يمكن أن تقبل شهادة شاهد لا يعرف لمن يشهد، مر المعنى هذا ولا لا؟ ما يمكن. إذن الشهادة في معناها، وقلنا أن الشهادة بنيت على أساليب ثلاثة، ثلاث أساليب في هالكلمتين، أربع كلمات فيها ثلاث أساليب لغوية. الأول النفي، لا النفي فقط، والثاني الإثبات وهو الاستثناء، ثالثا النفي والإثبات. النفي والإثبات أسلوب له دلالة، والنفي لوحده أسلوب له دلالة، ها، والإثبات له أسلوب وله دلالة. فمن هذه الدلالات اللغوية تبين لنا أصل مهم لا بد أن يعقله المتشهد ويستحضره ويقبله كما يأتيه، وهو إفراد الله بالعبادة، اعتقاد تفرد الله بالألوهية ووجوب إفراده بالعبادة. حفظكم الله. الثاني أصل الكفر بالطاغوت الحكم بالبطلان على كل من عبد من دون الله وعلى كل عبادة صرفت لغير الله. تقدم معنا أن لا إله إلا الله تدل على أحكام، ها؟ والحكم مأخوذ من أين إن كنتم تذكرون؟ لا، الحكم من أين أخذنا الأحكام؟ من دلالة لغوية. النفي بذلك شوف فيه، لكن في وسطه من لا، النافية الجنس، قلنا أن خبرها يتضمن حكم، تذكرون هذا؟ عندما قلنا في ضرب الشواهد لا رجل مرضع، هنا ما فيه الآن نفي، لا رجل مرضع، قلنا أن الذي يقول هذه العبارة يحكم على كل الرجال، كل جنس الرجال من آدم إلى أن ينتهي وجود الرجال، كل الرجال في الأرض أو في السماء، أموات أو أحياء، وحتى لو لم يولد، كل رجل يحكم عليه بأنه لا يرضى. من أين أخذنا هذا الحكم؟ أولا من دلالة الخبر مرضع، أضفنا إليه النفي، ها؟ تذكرون هذا؟ هذا مهم. إذن هنا يحكم يكمع على الكفر بالطاغوت، معنى حكم على كل من عبد سوى الله أو زعم أنه إله أو صرف له ما لا يستحقه إلا الله، ها؟ حتى لو ما قالوا أنه إله، يحكم عليه بالبطلان، يحكم عليه أينما وجد، في عهد نوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الآن قبل الآن، لو كان ما جاء، ما بعد جاء، سيأتي ناس يعبدون شيئا ما بعد، هو أيضا قد حكم عليه وهو حي إنه باطل. تبهتم هذا المعنى؟ الآلهة التي تعبد أو من يزعم ربها سيأتي بعد 1000 سنة من موتك أنت قد حكمت عليه بأنه باطل. الثالث اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وما يستلزمه ذلك من أن ما أرسل به هو الدين الحق الخاتم الناسخ لما قبله من شرائع الأنبياء، وأنه وحده الموصل إلى الله المقبول عنده. خامسا، نعم، هنا هذا قلنا من مدلول محمد رسول الله، إسناد الخبر إلى المبتدأ معناه أن محمد رسول الله، رسول من الله، ومعنى ذلك أن ليس لنا طريق إلى معرفة دين الله إلا عن طريق الوحي. وهذا يعني بمخالفة هذا تجد أن كل من زعم أن شيخه له طريقة توصل إلى الله أنه كافر بهذا الاعتقاد، ها؟ أنه زعم أنه مثل الرسول وما اكتفى بمحمد رسول الله وما أثبته محمد رسول الله وفلان رسول الله، لا، هو وحده رسول الله. نعم. خامسا قبول ما دلت عليه ويكون بما يلي القبول الآن، قبول. قلنا ماذا يسمى في القرآن؟ العهد. بارك الله فيك. وماذا يسمى عند السلف؟ الالتزام. وعند المتأخرين القبول. قبول بمعنى العهد، بمعنى أنه يتعهد في قلبه أن يفعل، أن يلتزم. والالتزام يلتزم بقلبه بهذا الشيء، والقبول أن يقبل هذا الشيء قبول عزم على الانقياد. ويكون بما يلي: واحد، العزم على عبادة الله وحده، والبراءة والبراءة من الشرك وأهله. هنا سنأتي هذا السؤال اللي سأله الأخ، البراءة من الشرك وأهله. قلنا هذه من لوازم إيش؟ الكفر بالطاغوت. وعندما تكلمنا عن الكفر بالطاغوت تكلمنا عن آيات سورة الممتحن، تذكرونها؟ وقلنا أن الله أكد التأسي، الأمر بالتأسي بإبراهيم في أول الآيات وفي آخره، في ختامه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. ثم قال في آخر الآيات: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. وتوعد الذي لا يلتزم بذلك. وقلنا أنها البراءة من الشرك وأهله. إنا براء منكم، منكم ومما تعبدون من دون الله ومن طواغيتكم، لكن منكم، أولا منكم. إذن أنت الآن مأمور بالبراءة من الشرك. كيف تكون؟ ما هي بداية البراءة؟ الحكم، صحيح؟ إذا حكمت في قلبك أنه مشرك كافر تبرأت منه، وإذا حكمت أنه مسلم مشرك، يعني هذا مضحكات مبكيات، هل تتبرأ منه؟ ما تتبرأ منه. لذلك كلمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله المجدد الثاني للدعوة يقول: هذا قول بن جرجيس صد عن التوحيد، لأنه هدم لهذا الأساس الذي هو الكفر بالطاغوت. انتهى، ما في براءة. تتبرأ ممن؟ تتبرأ من مسلم. حتى هم الآن يقول البوذي اللي ما قامت الحجة ولا تبين له ولا عاند: ما نقول كافر. يعني أخرجوا الذين يدينون بغير دين الإسلام في سائر العصور والأمصار من أحكام القرآن، أحكام القرآن التي فيها أوضاع المشركين وما شابه ذلك، هذه خلاص ما تنطبق على أحد الآن، ما تنطبق على أحد، ما في مشرك، ما في كافر. الموجودين الآن كما يقول جاهلهم، لا كافر ولا مشرك، ما نقول كافر. هذه لا كافر ولا مسلم لا وجود لها في دين الإسلام ولا في دين الأنبياء. ورد عليهم ابن حزم ردا قويا، قال: ما في دين اسمه لا مسلم ولا كافر، ما عندنا دين الكفار أو دين المسلم، ما عندنا شيء، ما في. ولو كان فرضنا ما بلغنا كلام ابن حزم وغيره، لأنهم يردون على من؟ على المعتزلة الذي قالوا مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مسلم. طبعا هذا القول أن الكافر الأصلي، يعني لا نقول كافر مسلم معين، هذه ما ظهرت أبدا إلا في هذا الوقت، ما له وجود لا في كتب الإسلام ولا البدع ولا ولا ولا أحد. لكن لو فرضنا كما يقول هذا الجاهل أن هؤلاء لا كافر ولا مسلم، وأن هذا الذي دلت عليه الأصول والكتاب والسنة وكان عليه السلف الصالح، طيب وجود الآن طائفة هم أكثر أهل الأرض لا كافر ولا مسلم، هل وضع أهل الإسلام أحكامهم؟ تكلموا عن أحكام الذنة، الكافر الأصلي، الكافر المرتد، الكذا الكذا، المجوس، المشركين، بينوا أحكامهم. لكن هل تكلموا عن شيء اسمه لا كافر ولا مسلم وبين أحكام؟ هذا جهل. أنا أقول هذا وأذكركم أن تحمدوا الله عليه، ويستغرب عندي وعندكم، لكن إذا رأيت هؤلاء الذين يركضون خلف هذا القول ويرددونه، وهم يدرسون، أخذوا شهادة الدكتوراه ويدرسون في الدكتوراه، يقول لي طالب هو في الدراسات الآن تونسي درس، صليت في آخر سنة في مسجد الكلية، فجاء يرقص وسلم علي، يعني تكلم بكلام، ثم قال تكلم مدرس أظن الأصول يقول عندنا بكفر كفار أصليين، وقال بكفرهم اتفضل فيهم، تكلم بكفرهم، فقال يقول طالب عليه شيم الخير ومضه والشمت شمت أهل العلم، قال لماذا تقول كفر؟ قال ما قامت عليهم الحجة، ما عاندوا. أنت إن انظر هذا انتشر، وأنت لو قد تناقش بعض الطلاب يقول لك هذا الكلام، لا ما قامت الحجة، ما هذه مشكلة كبيرة. إذن يعني البراءة من الشرك وأهله والبراءة من الكفار أصل أصيل في دين الإسلام، شرط. لذلك لما نزلت هذه الآيات قد كانت لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، ومن يتولى ها لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا التهديد وهذا التأكيد الشديد في هذه الآيات، قلنا أنه ثقلت هذه الآيات على من؟ على المهاجرين. لماذا؟ لأنهم فهموا منها أن الأمر انتهى بينهم وبين أهاليهم وقومهم من أهل مكة خلاص، وهم قد يأسوا من إسلامهم، إذن خلاص ما عاد فيه لقاء. فقال الله عز وجل لهم في آخر الآيات عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. كيف تكون مودة؟ إلى الآن نفس المهاجر يعني ما تقبل أن قريش ستسلم، حاربوا الرسول، آذوه وهو عندهم، حاربوه بعدما هاجر، كيف يسلمون؟ والآيات تقول ما في لقاء إلا بالإسلام أو بالموت، ما في لقاء. فقال الله عز وجل ليطرد هذا الإحساس من نفوسهم ويجب لهم الطمأنينة، والله قدير. هنا ارتاح واستبشروا وشعروا أن قريشا ستسلم في يوم من الأيام. إذن هذه آيات ثقيلة جدا، وهذه هي محك الإيمان، أن تحكم بالكفر على من كفر الله، وتحكم بالشرك على من عنده حقيقة الشرك كما بينها الله في كتابه، وتعاملهم باللوازم الواجبة، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، كفرنا بكم اعتقدنا كفركم وضلالكم وأنكم لستم على شيء وأنكم على باطل، كفرنا بكم. لا بد من الكفر بالطاغوت، ولا بد من تكفير عبد الطاغوت، وإلا النتيجة أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكم. لما قال الجاحظ أن هؤلاء الكفار من سائر الملل أو من تسوى الإسلام ما لم يعاندوا ويفهموا، ما دام عندهم شبهة، هؤلاء معذورون باجتهادهم ومعذورون بجهلهم وقد يثابون يوم القيامة على نيتهم وقصدهم، مع أنه قال أنهم كفار في أحكام الدنيا. تبنت بلال رد عليه، من أول من رد عليه؟ ابن جرير الطبري عند قول الله عز وجل ويحسبون أنهم مهتدون، قال وفيه الرد على من يزعم أنه لا يؤثم ولا كذا إلا من حيث يعلم أنه واقع، أنه إلا إذا وقع في الكفر من حيث يعلم أنه كفر، يعني معاند وعاند الحق. قال وإذا كان الأمر كذلك لما صار بينه وبين المؤمنين فرق، يعني أنه ساوى بينهم. قال وقد فرق الله بين أوصافهم وأحكامهم، كيف تجمع بينهم أنت؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكم، هذا حكم فاسد باطل، دليل على فساد العقل. سابقا الله الثاني العزم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحده وعبادة الله بشريعته. إذا لا بد أن يعزم على أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لا بد أن يعزم على نكر بالطاغوت، لا بد أن يعزم على أن يعبد الله بالإسلام والشريعة والرسالة التي جاء بها محمد، لا بد أن يعزم في قلبه وإلا ما يكون مسلم. لو آمن بكل شيء وقال ولكن الصحابة لهم طريقة الرسول ونحن لنا طريقة التيجانية ولكل شيخ طريقة، عزم أن يعبد الله بالطريقة الفلانية، يكفر ولا لا؟ يكفر. كل من خالف هذه الأصول وضادها يكفر مباشرة، فيكون قد جاء بأصل الإيمان أو نقضه، يكون قد جاء نقضه. سلام الله. فإذا جاء بهذه الأمور دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا. ما في حاشية؟ حاشية. الناطقون بالشهادتين ينقسمون في الجملة باعتبار حالهم مع أصل الإيمان إلى ثلاثة أقسام: قسم نطقوا بهما مع العلم والاعتقاد والقبول لما دلت عليه، فهؤلاء مسلمون ظاهرا وباطنا. يعني جاءوا بما ذكرنا الآن بالأمور أربعة، هي خمسة جاءوا بها، هذا لا إشكال أنهم مسلمون ظاهرا وباطنا في حكم الظاهر وفي حكم الله الباطن، ها؟ مسلمون ظاهرا وباطنا. وقسم نطقوا بهما وأظهروا الإسلام لكن بدون اعتقاد أو قبول، فهؤلاء هم المنافقون، يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء الآن قسمان، هم منافقون لكن منهم من علم معناها ولم يقبله، ها؟ ما قبل، هذا الفرق الآن، ما قبل ولا اعتقد، ها؟ فهذا منافق، ها؟ ومنهم من لم يعرف معناها، قالها وقال أنا مسلم وخلاص وهو منافق، والحجة قامت عليه ولا ما قامت عليه؟ هل يعذر بجهله؟ لا، لأنه الآن بين المسلمين ويستطيع أن يتعلم، فواجب عليه أن يعرف معناها، وإذا ترك الواجب يكون معذور؟ هل ترك الواجب يكون عذر؟ لا، إذن كل إن يتركه يقول خلاص أنا جاهل، لا، إذن هؤلاء منافقون. سبحكم الله. وقسم نطقوا بهما وصدقوا بما علموا من معناهما لكنهم قصروا فيما ينبغي لانعقاد أصل الإيمان، فهؤلاء يعاملون في الدنيا بما يظهرون، وحكمهم في الآخرة إلى الله العليم بحالهم وأعذارهم. هؤلاء عرفوا بعضها، يعني بلغهم بعضها، وكل ما بلغهم من معناها جاءوا به، وخفي عليهم بعض معناها، بعض هذه الأمور الأساسية. هؤلاء أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، عندهم التصديق وعندهم المعرفة المجملة بالله والرسول، لكن خفي عليهم بعض. وهؤلاء لا يستطيعون التعلم، لا يستطيعون التعلم. أما من يستطيع التعلم فواجب عليه أن يتعلم ولا يعذر، لأن هذا أصل إيمانه وأصل دينه، وهو يعرف أهمية هذه الشهادة، فيجب أن يعرفها، يجب أن يتعلمها. أما إذا لا يستطيع فقد يثاب إن شاء الله على ما عنده، لأن في الحديث يقال مثقال ذرة، مثقال ذرة من إيمان، لكن الإيمان هنا التوحيد، يعني هو جاء بالتوحيد لكنه ضعيف. أما المشرك انتهى أمره، ولو عنده إيمان عظيم، المشركون قد يكون عندهم من الإيمان شيء عظيم، قد يكون يبكون ويصلون ويصومون، وقد يكون ترك الدنيا ومتعها ولا يتزوج ولا يأكل اللحم وحرم نفسه تقربا إلى الله، لكن مشرك، هل ينفعه شيء؟ يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشع. ليسوا متكبرين، ليسوا قساة، ليسوا من الذين يريدون علوا في الأرض وفي السماء، عاملة ناصبة، يعملون بطاعة الله فيما يظنون قد أتعبوا أنفسهم في طاعة الله تصلى نارا حامية. ترك المدينة وذهب إلى الصحراء وصار يطعم المارة ويصوم ويصلي وكل شيء، وانقطع لما يظنه عباد. لكن إذا سألته من ربك؟ قال عيسى بن مريم. خلاص انتهى. اذهب إلى عيسى يعطيك كان ينفعك بشيء. كل مشرك هكذا لحاله. إذن العبرة على التأسيس، على التأسيس. وأنا سأعطيكم مثال في البذرة. شوف الآن البذرة، قلنا هذه الآن لو بذرت إيش أطلع لنا؟ نخل. لكن هم الآن عندهم شيء قدرهم الله عليه ومكنهم منه، يعني كل ما صار الشيء في الخلق بسيط يكون التأثير عليه في أصل بذرته، في أصل بذرته يعني ممكن، وكل ما صار معقد إلى الإنسان ما استطاعوا أن يدخلوا إلى الخلية ويلعبوا بالمورثات. لكن لو جاءوا إلى هذه وعدلوا فيها يسمى التطعيم، ها، وخلوها يعني مورثات حنظل ثم زرعناها، إيش يطلع لنا؟ شجرة حنظل. كذلك الإنسان بيّن الله عز وجل أن فطرته لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدل خلق الله، فدل على أنه يمكن تبديله، وإلا ما نهى عنه ولا تبديل فطرة. فجاءوا وغيروا الفطرة، ها، وزرعوا في قلبه الشرك. يكون إيمان ولا شرك؟ ما يخرج بعد ذلك من العمل شرك، والقول شرك مهما كان. من عمل عملا أشرك معي في غيري، ها، تركته شرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا أمر مهم جدا. طيب قصروا فيما ينبغي لنا، قال صلى يعني جهلا ما بلغ، لم يعملوا شيئا يعني. لا لا، في المعرفة، نحن الآن في أصل الإيمان في المعرفة. الأمور الخمسة هذه قصروا في بعضها، طبعا ليس منها معرفة الله، عرفوا الله وعرفوا الرسول وعرفوا التوحيد، لكن يعني الكفر بالطاغوت ربما خفي عليهم شيء من تفاصيله، محبة المحبة ضعفت عندهم، شيء من هذا يعني، القبول ما شابه ذلك، يعني قصروا في بعض، لكن جهلا منهم لم يبلغهم، انتبه. فهؤلاء إذا كان جهلا منهم فقد يعاملهم الله عز وجل بما عندهم من التوحيد، ولو في بعض الأحاديث يقول أن الله لا يساوي بين من قالها مصدقا ومن لم يقلها أو قالها مكذبا، أو هذا من كلام ابن رجب على الحديث بهذا المعنى، يقول لا يساوي بين من قالها مصدقا يعني موحدا ومن لم يقلها أو قالها مكذبا، لا يساوي الله بينهم، هذا قالها وعنده تصديق بمعناها المجمل ما بلغه من ذلك، فقد ينفعه. لا، إذا بلغه خلاص، لأن قلنا إذا بلغه حكم الصلاة أو حكم تحريم الخمر، ها، وقال الخمر ليست بحرام، فكيف بلا إله إلا الله؟ إذا كان بين المسلمين لا يعرف معنى لا إله إلا الله، المسلمون يعرفونه، يسألون، يتعلم دينه، القرآن يبين معناها، السنة لا بد يتعلم. قلنا ترك الواجب لا يكون إذا مات وهو بين المسلمين وتأكدنا أنه لا يعرف معناها أو لا يعرف شيئا أساسيا في معنى هذه الأمور الخمسة، لا يعرفه بمعنى لم يأتي به، لأن العلم خطوة إلى الاعتقاد ولا والقبول، فأنت تعتقد كفره في نفسك بمعنى أنك لا تترحم عليه، تقول أمره لك بس، لا تتكلم، لا تتكلم، لا تقول فلان كافر، فلان فعل، فلان، أبدا، شيء تبين لك انتهى الأمر. لكن لو أقام الدعوة أحد أبنائي عليه وقال أن هذا لا يجوز أن يورث لأنه كافر ولأنه لا يعتقد كذا أو لا يكون كذا من الأمور الأساسية. وأنت عندك شهادة تؤدي هذه الشهادة، بس إذن معرفتك أن هذا المعين واقع في الكفر الصريح تعتقد كفره وتعمل بنفسك ولا تتكلم، تترك الناس يصلون عليه يدعون له ويترحم. وقلنا ما هو دليل هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض أعيان المنافقين وكذلك حذيف، وهو لا يصلي عليهم ويعاملهم في نفسه معاملة الكفار، لا تصلي على أحد منهم مات ولا تقوم على قبره، ولكن ترك الناس يعاملونهم معاملة المسلمين على حكم الإسلام الظاهر، على حكم الإسلام الظاهر لكي لا يحصل مشكلة في المجتمع. هذا يقول والله تبين لي أن فلان كافر لا تصلون عليه، وهذا يكفر وهذا يفسق وهذا لا، هذا حكم قلبي تجعله في نفسك، بس بعد ما تتأكد، بعد ما تتأكد. الكفر حكم الكفر قلنا أهم أصل وضابط من ضوابط التكفير هو التحقق من تلبسه بحقيقة الكفر الناقل عن الإسلام الذي دل الدليل على الناقل الإسلام لابد. وقلنا أن لو رأينا شخص يطوف بالقبر هل هذا بالنسبة لنا يعني بينة توجب اليقين؟ لا لا أبدا، لأنه قد يكون يبحث عن شخص بين الطائفين، أو يكون كما قلنا يريد أن يسرق أو يتجسس أو كذا أو كذا، ما لا بد أن نعرف أنه يعتقد فيه ويتقرب إليه ويرجو منه، لأن العبادة هي القصد والطلب، قصده بالعبادة، قصد الله بالعبادة، يطلب منه رضاه ويطلب منه الخير ويطلب منه ما يطلب مما وعد الله به المؤمنين، قصد طلب. أو قصد غير الله هذا المقبور، تقرب إليه بالعبادة، قصده بالعبادة، يرجو منه، يعتقد أن طوافه يجلب له منه خيرا، أو قد يسأله. هذا هو الحلم خلاص، إذا تحققت أن هذا هو حاله أعتقد كفر جاهل ولا عالم. لكن لو قيل لهذا الذي يطوف بالقبر متقربا إليه مشركا حقيقة اعتقدت كفره، هل تقول أنه يوم القيامة معذب في النار؟ لا. يقول شيخ الإسلام أما الكفر، أما تكفيرهم الكفر الموجب للخلود في النار فهذا موقوف على توفر الشروط انتفاء الموانع، ما أدري قد يكون له عذر ما أعرف، حكم الله هذا الشيء ما تدخل فيه، لكنني أحكم بحكم بالحكم الذي أمرني الله أن أحكم به، وأنا قد أخطي وقد أصيب. الله قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أنا عندي مات كافر مات مشرك انتهى، لكن هل ما أدري. وهذا ليس في حكم التكفير فقط، القاضي عندما يأتي الشهود أن فلان قاتل ويحكم بأنه قاتل ويقتل، لو قيل القاضي هل تقول أن الله سيحكم عليه يوم القيامة أنه قاتل؟ يقول له والله ما أدري، قد يكون حكم الله فيه أنه شهيد، قد يكون الشهود زور أو لا، وكذلك السرقة، وكذلك أي حكم. نحن نحكم بالبيانات الظاهرة، هذا حكمنا نحن المبني على حكم الله الشرعي، خلاص حكمنا وانتهى. طيب غم علينا ليلة الثلاثين ماذا نفعل؟ نتم رمضان. وقد يكون في الحقيقة أن ليلة الثلاثين أن يوم الثلاثين هو يوم واحد، محتمل ولا لا؟ ما أمرنا بأن نعرف الحقائق لنجري الأحكام، لا، إنما نجري الأحكام بناء على ما بينه الله وبناء على الدلائل التي أمرنا الله أن نعمل بها، ثم قد نخطئ وقد نصلح. حكمنا شيء وحكم الله فيه شيء، فالعذر بالجهل هنا لأحكام الآخرة. أما في الدنيا فمن قامت به حقيقة الكفر فهو كافر، من قامت به حقيقة الشرك فهو مشرك، من قامت به حقيقة الإسلام فهو مسلم. ما هي حقيقة الإسلام؟ حقيقة الإسلام بينها جميع الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هذا هو المسلم. تابعكم الله. قلتم حفظكم الله وأحوالهم مختلفة غير منضبطة إلا أن ما معهم من إيمان سينفعهم يوم القيامة ولا يساوي الإيمان هو التوحيد. الإيمان هو التوحيد. انتبه، لا يمكن أن ينفع إيمان ها مهما كان إلا إذا كان مؤسس على التوحيد. الله إليك. ولا يساوي الله بين من قال لا إله إلا الله مصدقا وبين من لم يقلها أو قالها مكذبا. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان. هل نفهم أن من قال لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها، أو من قال لا إله إلا الله وهو مخالف ومشرك؟ ما يفهم واحد. إنما الأصل في الكلام كلامنا لفظ مفيد كستق. الأصل أنه قالها فهم لمعناه، هذا الأصل. والأصل أن الإنسان لا يقول شيئا لو يعرف معناه. ها، وفي بعض النصوص من لقي الله لا يشرك شيئا، هذه قيد. ها، وقال مصدقا من قلبي، خالصا من قلبي، موقنا، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن مات وهو يعلم أن لا إله، هذا أيضا شاهد. ولو كان قصر في بعض العلم والعمل وغيره، نقول ماذا تنفعه يوما من الأيام التوحيد. من لقي الله موحدا فلا يخلد في النار وسيدخل الجنة، لكن لا يعني أنه يعامل معاملة المسلم، لا. إذن هذا حكم خاص بهم دلت عليه النصوص. هؤلاء الذين معهم شيء من التوحيد لكن وقعوا فيما يوجب الكفر في أحكام الدنيا، هؤلاء مثلا، أعطيكم مثال. لو الجامعة تقول أن ما تحت 60 راسب يعيد السنة، صحيح؟ خلاص راسب يعني يعيد السنة كامل. لكن قد يقول النظام من أخذ 50 نعطيه مكافأة، يعني عنده شيء من العلم نعطيه مكافأة شيء كذا، من أخذ مثلا 40 نعطيه كذا لأنه عنده شيء من العلم. هذا معقول؟ هذا تصرف ولا غير معقول؟ معقول. لكن الحكم إذا كان ليس عنده شيء، يعني ما حضر الامتحان مثلا أو ما حضر الدروس، هذا ما يعطى لا 50 ولا 40 ولا شيء، هذا يطوى قيده. كذلك المشرك والذي وقع في الكفر الصريح، انتهى أمره، عنده إيمان ويبكي ويصلي، ما لا عبرة له. الذي يقولون هؤلاء الصوفية هؤلاء مسلمون هؤلاء مؤمنون لأنهم يصلون ويبكون ويحجون، هذا أكبر دليل على أن هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام وكيف يبنى وكيف ينشأ. الله عز وجل ماذا قال لما شبه المؤمن؟ قال نعم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نترك أصلها ثابت؟ ها؟ لا، ما نترك أصلها ثابت. أهم شيء هذا الثابت، والفرع مهم. بمعنى لو لم يوجد الأصل ماتت الشجرة، ولو قطعت كل مع قلبها ماتت، كلها مهمة. وهذا الآن ليس في هذه المسألة بس، الجهل في مطالب خطيرة جدا. عندك الآن اللي يسمونهم شباب الحركيين، الجماعات التي تريد تتحرك لنصرة الإسلام والمسلمين. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وجاهدوا في سبيله، وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الفلاح إذن له طريق، ركنان شرطان: تقوى الله والجهاد. هؤلاء العاملون الآن أكثرهم تركوا اتقوا الله، جاهدوا في سبيله، والأمة على ما هي عليه من الشرك والبدع والضلال. إذا كان جيش محمد صلى الله عليه وسلم أصابته المصيبة بسبب معاصي لا ت... لا ت... لا... لا... لا... ليست هناك نسبة بينها وبين ما على المسلم... ما عليه المسلمون اليوم، ها هم شو التقوى؟ قال لو عملنا بدعوة الناس إلى تقوى الله وإقامة الدين كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لاختلفنا، هذا أولا. ثم نحتاج إلى قرون حتى نصلح أحوال المسلمين. إذن نبدأ يلا نعمل في الجهاد والاقتصاد والسياسة والإعلام وما شابه. لا، وهناك ربما يوجد من يأخذ اتقوا الله وينام عليها خلاص، ها، ويهمل وجاهدوا في سبيله. بنو إسرائيل لما ضربهم الله بالتين أولا كان عندهم الذل، كان عليهم الذل وضرب عليهم الذل، فقال لهم موسى اتقوا الله واعبدوه ووحدوه وادعوه واتخذوا بيوتكم قبلة. في البداية قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت، ما فيك فائدة، ما منك فائدة، ما قبل. فبعد الجهد قبلوا وصاروا يدعون ويصلون واستجابوا للرسول، فرفع الله الذل عنهم وأهلك الطاغية فرعون. لكن هل جاءهم العز والتمكين؟ ها؟ ما هو الشرط الثاني للعز والتمكين؟ الجهاد. قالوا لا يذهب أنت وربك فقط، ما جاهد. ثم جاء بعد ذلك جيل جاهد مع طالوت، ها؟ فقامت دولته، وقامت دولة سليمان وداود وسليمان. إذن لا هذا الذي يقول أقيموا التوحيد والدين والتقوى ويبقى عليها ولا ذاك، لكن متى نقول أنه قامت التقوى؟ هذه تحتاج إلى وعي. لا بد من وجود إمام للمتقين للمسلمين، دولة يعني. الرسول سعى لإقامة الدولة، الشيخ محمد عبد الوهاب سعى لإقامة الدولة، عرض نفسه على الأمراء واحدا واحد، قبله من قبله، ثم تراجع حتى قبله بسعود وعاهده على نشر التوحيد وعلى القتال. فوجد جماعة مسلمة الآن في مكان طبقوا أحكام الإسلام وأقاموا التوحيد، كلمة الله في نفوسه، عندها يليق شرعا وعقلا أن يقيموا، أن يستطيعوا إقامة دين الله في الأرض على الناس. لكن أناس ما أقاموا دين الله في أنفسهم، هل يمكن أن يقيموا دين الله في الأرض؟ لأن الجهاد لكي تكون كلمة الله هي العليا، يعني في الجهاد الأفغاني يعني راح الدعاة وراح المشايخ وراح طلاب العلم ويعني خالطوا المجاهدين في العموم. يقول بعضهم كان الأفغاني الصوفي إذا خاف قال يا رسول الله يا فلان، يدعو الأولياء. هذا الآن هل قام دين الله في قلبه في نفسه؟ دين الله أساسه التوحيد، لا عبرة بغيره. وهكذا في كل مكان، ما دام أنه إذن يعني هذا أنا أعطيكم يعني كيف الإخلال بالأسس الشرعية. هذه التوحيد له أسس، ها، نعبد الله واجتنب الطاغوت، رفع الذل عن المسلمين والأخذ بأيديهم إلى العزة والتمكين له أسس التقوى، وأساس التقوى التوحيد، ثم بعد ذلك الجهاد فعل الأسباب المناسبة. قلتم حفظكم الله، فإذا جاء بهذه الأمور دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا، ثم هو مطالب بالإيمان القلبي بالإقرار بالأركان الخمسة الأخرى، يعني مطالب بالصدق، ها، الصدق في الإيمان. الآن يأتي الكلام عن الصدق. هو قال قلنا التزم، قال سأعبد الله ولا أشرك به شيئا، تفضل أعبد الله، صلي، صم، افعل ما تؤمر. قال سأكفر بالطاغوت، أكفر بالطاغوت، كفر المشركين وعبد الطاغوت وتبرأ منه. قال سأعبد الله بهذه الرسالة، تعلم دين الإسلام وعمل فيه. إذا لم يعمل شيئا ما عمل شيئا قال خلاص تقوى هنا ها هنا خلاص أنا عرفت الله وعرفت دين الإسلام أنا مسلم. هل هذا صادق ولا كاذب؟ نص مرة معنا عندما في الإمام نعم القاسم وعبيد قاسم سلم هذا كاذب في التزام كاذب في التزام. الأنبياء ماذا أرادوا من الناس؟ أرادوا من الناس عمل عمل مبني على الاعتقاد والقول اعبدوا الله. الأنبياء يقول الناس اعبدوا الله أرادوا منهم العبادة فهو يقول سأعبد الله ولا يعبد مسلم هذا ما عنده عذر قادر شاب نشيط ها تجده مثلا إذا جاء في مباراة الكورة في يذهب من الصباح ولمباراة في الليل ها ما عنده ليش ما يصدق ليش ما يطيع الله وقال هذا رسول الله علي أن أطيعه اتقوا الله وأطيعون ولا يطيع ها إذن هذا ليس بمسلم هذا كاذب في التزام ليس بصادق. إذن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه شوف العهد عاهدوا الله على أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا صدقوا بذلك عبدوه عاهدوه على أن يكفروا بالطاغوت صدقوا بذلك فتبرأوا وكفروا عاهدوه على أن يلتزموا بهذا الإسلام والدين ويتبعوا الرسول صدقوا بذلك الصدق في الدين. إذن هو الآن مطالب والنخلة عندما تغرسها وتخرج ورقة صغيرة فانتهى الأمر على هذا ماذا تريد أن تنهى تريد أن تكبر وتنمو وتنمو وتنمو ثم تأتيه بالثمر أنت هذا الذي تريد ها؟ هكذا والمؤمن مشبه بالنخلة ما يقف يقول خلاص أنا مسلم عندي أصل إيمان انتهى الأمر. قلتم حفظكم الله ثم تكميل إيمانه بالالتزام ببقية شرائع يعني هو مطالب بتحقيق إيمانه ثم تكميل إيمانه فتحقيق الإيمان شيء تحقيق الإيمان بأن يعمل بهذه الأصول طبعا قد يعمل بها على وجه الكمال يتعلم كل شعب الإيمان ويعمل بها على وجه التمام والكمال هذا وقد يعمل بها مع وجود نقص فيها أو تهاون ببعضها هذا هو التحقيق التحقيق الإتمام أن يأتي بهذه الأركان بهذه الأمور التي التزم بها ولا يأتي بما يناقضها وإن فرط في بعض أمورها هذا الآن مسلم ظاهر وباطن. هؤلاء الذين وصفهم الله في القرآن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لكن لم يقعوا في كفر صريح وشرك. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هؤلاء حققوا إيمانهم جاءوا بما التزموا به لكنهم أيضا فرطوا وتركوا بعض ما يجب فإذا هؤلاء المقتصد هو الذي جاء بما يجب كما يجب ها واقتصر على ذلك بمعنى أنه ما زاد إلى المستحبات ها وربما فعل الأمور على نقص من العلم بالله أو بالدين لكنه التزم بكل واجب وترك كل محرم وقد يترك السنن وقد يفعل المكروهات وقد يكون عنده بعض السنن وبعض المكروهات فتتعادل ويصبح الرجل يعني لا له ولا عليه من الأمور المستحبة. ومنهم سابق بالخيرات جاءوا بأصل الإسلام جاءوا بالواجبات تركوا المحرمات ها تركوا المكروهات زادوا وسابقوا في المستحبات عرفوا الله المعرفة القوية عندهم من العلم بالله ورسوله ودينه شيء عظيم. هؤلاء سابقون ومن سابق لا ومنهم سابق بخير بإذن الله. قوله ما جاء بعدها من الجزاء أحب أن أنبه على خطأ عند المفسرين وإن كانوا كبار المفسرين، جعلوا هذه الآية وهو الجزاء للثلاث الطوائف، وهذا ليس بصحيح، هذا خاص بالطائفة الأخيرة. ذلك فضل كبير لأهل الإيمان الكبير. ثم الطائفتان الأخريان كل ذكر الله جزاءه تفصيلا في القرآن. وقد جاء المجال للكلام على المعنيين الآخرين للإيمان. نكتفي إن شاء الله بهذا اليوم. كان لكم أسئلة ولا؟ يقول الاستغاثة لا تدخل في أصل الإسلام الذي هو الاستغاثة. الاستغاثة بغير الله. الاستغاثة بغير الله. طيب جيد. هي قائمة على أصل، وهو أن من العبادات ما هو يعلمه بمعرفته لمعنى الشهادتين، ولا يكون مسلما إلا بمعرفته. وإذا عرف معنى المعنى المجمل عرفه مباشرة. ومن العبادات ما لا يعرفه بمعنى الشهادتين، لا يعرفه إلا بالبيان المفصل في الكتاب والسنة، يعني ببلوغ العلم، ببلوغ الكتاب والسنة. فالمسلم كل مسلم بلغه معنى الشهادتين ولا ما بلغه؟ كل مسلم بلغه معنى، هذا المفروض صحيح؟ طيب. كذلك الشرك، الشرك منه ما يكون معلوما له، يعني يجب أن يتبرأ منه حال النطق حال الدخول الإسلام، ومنه ما لا يتبين له إلا بالكتاب، ها؟ إلا بالبيان. طيب الآن الاستغاثة بغير الله هي دعاء ولا لا؟ دعاء. هل يوجد الآن على وجه الأرض أو من قوم موسى من قوم نوح إلى الآن من يجهل أو من لا يدعو معبوده ويستغيث به ويتوكل عليه؟ يوجد؟ ها؟ لو سألت أي عابد عن معبوده ماذا تفعل؟ ماذا يفعل لك؟ قال هذا أدعوه وأرجوه، هذا بركة يحصل لي الخير أفزع إليه عند النواب، هذا مشترك الآن، ها؟ يعتقد فيه وإن لم يركع له ويسجد وإن لم يركع. الآن هذه المسألة. طيب ثاني، طبعا هذا الدليل قاله الشيخ ابن باز، قال أشهر شيء في العالم في الوجود، أشهر شيء في الوجود دعاء المعبود وأنه عبادة له، أشهر شيء في الوجود، كلمة عجيبة. طيب شيخ الإسلام ماذا يقول؟ هذه الآن الإلزام بقاشر. يقول قد علم اليهود والنصارى وغير المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وكفر من خالفه، حتى اليهود والنصارى. الدعاء دعاء غير الله، يعرف اليهود والنصارى ولا يعرف المسلم؟ لو سألت الناس عن الإسلام قالوا هذا يقول اعبدوا الله ادعوا، يعني معنى ادعوا واخضع له توكل عليه. الدليل الذي جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال إذا سألت هذا الذي يدعو غير الله هل أنت تدعو الله؟ انتبه لهذا، هل يوجد الآن مسلم لا يدعو الله أو لا يعرف أن الدعاء عبادة؟ يوجد؟ أبدا، يدعون الله. أنت تدعو الله؟ يقولنا ما في أحد يقول أنا لا أدعو الله. طيب إذا دعوت الله هل تكون عبدته؟ قال نعم. طيب إذا دعوت غير الله هل تكون عبدته؟ إذا قلت يا الله اشفي مريضي، وقلت يا سيدي فلان اشفي مريضي، بينهما فرق. تقدم قلنا أن العقل الذي فطر الله الذي جعله الله للناس أودع فيه خاصية مهمة عند كل العقلاء، كل إنسان مسلم أو كافر. ما هي هذه الخاصية؟ التسوية بين المتماثلات والتفريق في الحكم بين المختلفات. هذا مثل هذا، قولي يا الله اشفي مريضي وقوله يا الله يا سيدي فلان اشفي مريضي سواء سواء. إذن كيف تقول هذه عبادة وهذه ما هي عبادة؟ إذن هناك من العبادات ما لا يمكن. أيضا في قاعدة ثالثة ألبي عليها أنا تدري، وهي مهمة والله مهمة لمن تأملها. إذا جاء إنسان ليسلم أيا كان دينه ففهم معنى العبادة، لزمه أن كل عبادة كان يفعلها لمعبوده الأول أن يفعلها لله فقط ولا يصرفها لغير الله إذا كانت مما جاء به الشرع. وقلنا أن الدعاء موجود عندهم كلهم، إذا ما دام يدعو غير الله إذا أسلم يجب أن يفهم أن دعاء غير الله عبادة. عند العادة يسلم ولا لا يفهم العبادة. نعم، هم يقولون الآن يشغبون يقولون فهم المعنى المجمل ولم يفهم تفاصيلها، ويقولون أن جميع تفاصيل العبادة من الأمور الخفية التي تصور أن تخفى على كل أحد، وتصور أن يكون مسلم عرف المعنى المجمل وهو لا يعرف أي عبادة ولا يعرف أي شرك. ها؟ ينص عليه مشايخ كل هذا الدفاع عن أهل الشرك، وهذه شبهات قالها القبوريون ورد عليها الأئمة كما ترون. ها؟ هذا جهل عظيم، كيف يدخل ويقول لا إله إلا الله وسلم وهو لا يعرف معنى يعني أي عبادة من العبادات. وهذا المعنى ذكره ودندن حوله وأشغب فيه صاحب كتاب العذر بالجهل دراسة تأصيلية الذي نشر في المجلة، يريد أن يثبت أن كل العبادات يتصور أن يدخل في الإسلام وأن يعرف المعنى المجمل وهو لا يعرف أي عبادة ولا يعرف أي نوع من أنواع الشرك. إيش عبادة الدين؟ ها؟ عبادة بالدينية اللي ذكرت. قال علم اليهود والنصارى، علمه اليهود من النصارى أنه من دين النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كفر من خالفه، يقصد بتوحيد العبادة وإفراد الله بالدعاء والعبادة والعبادة الظاهرة. سمعت أحدا يقول لي كلاما هو ينقله عن ابن تيمية، لا أنا أسأل هل هو صحيح هذا الكلام؟ فضل فضل. يقول أن الفقهاء الأربعة أجمعوا على عدم التكفير قبل إقامة الحجة. نعم، أولا التكفير نوعان، أما التكفير في الأمور القطعية الصريحة التي تنافي هذه الأصول التي ذكرناها، فهذه لا بد من إقامة الحجة، هذا لا إشكال فيه. لكن ما هي الحجة؟ هل هي الحجة التي ذكروهم الجهل، أن يكون التقليد، أن يكون سيء التربية، أن يكون أن يكون أن يكون؟ لا، نقول العذر الذي ذكره الله عز وجل ما هو؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، خلاص. أنا ما لا بد أشوف الشروط والموانع، هل هو مجنون؟ هل هو مكره؟ ها؟ هل هو قالها حال غضب أو شكر؟ ها؟ تبين لي الآن أنه ليس له، قالها متعمدا بعقد القلب. إذن الكفر الصريح إذا قاله عاقدا قلبه عليه، يعني قاصده ناويه عالم به، فإنه يخرج من الإسلام أيا كان أمره إلا إذا كان كما قلنا. ولذلك الذين قالوا واستهزأوا بالنبي والصحابة، هل قال الرسول جيبوهم نشوف إيش عذرهم إيش عندهم إيش نقيم عليهم الحجة؟ قد كفرتم بعد إسلامكم. طيب، إذا وقع في الكفر الصريح متعمدا، وكان هذا الكفر الصريح مثله يجهله، يعني يعيش في بادية بعيدة من هالفترات، وقع في كفر صريح شرك، طيب هذه المسألة يعني ما بلغه العلم، معذور؟ هل هو معذور بجهله أو لا؟ هذه المسألة من قال أن السلف أجمعوا على ذلك، إن كان يقصد أن يعني إقامة الحجة هي النظر في هل هو مكره أو غير مكره، هذا لا إشكال فيه، لكن قال أنه يعذر بالجهل فلا يكفر، فنقل الإجماع خطأ، بل ابن تيمية وغيره وابن عبد البر وابن كثير والأمين الشنقيطي وابن القيم وغيرهم نقلوا خلاف السلف في ذلك. هل يعذر الواقع في الشرك الصريح بالجهل أو لا يعذر؟ هو جاهل الآن، لكن هل يعذر أو لا يعذر؟ ومنهم من قال أنه يعذر بجهله. لماذا؟ قال لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فاستدلوا بأن الله لا يعذبهم حتى قيام الحجة على أنهم ما قامت عليهم الحجة. ومنهم من قال يعذرون، يعذرون قلنا بداية، منهم من قال لا يعذرون، واستدل بآية الميثاق والفطرة وقال أن الله في القرآن ذكر أن حجته العقلية قائمة عليه فعقولهم تهديهم، كنحو قوله سبحانه وقالوا كنا نسمع ونعقل، فدل على أن الحجة تقوم عليهم بالسمع وهو الكتاب والسنة أو بالعقل. ورتبوا على ذلك أنهم معذبون لأن الحجة قامت عليهم. إذن هؤلاء قالوا قامت الحجة واستدلوا بآية الميثاق ودلائل العقول ورتبوا عليه أنهم معذبون، وأولئك قالوا أنهم لا يعذرون أنهم معذورون واستدلوا بقوله تعالى بنحو قوله تعالى وما كنا معذبين، ورتبوا عليه أنهم لا أنهم لم تقم عليهم الحجة. ابن تيمية وابن القيم ونسبه بعض الباحثين إلى المحققين من أهل السنة وفقوا بين القولين، قالوا أن أما من جهة الحجة فهي قائمة عليه في الشرك الصريح وهو إنكار وجود الله أو إنكار ربوبيته أو جعل له شريك في الربوبية أو في الألوهية، هذه الحجة قائمة عليهم بدلائل، ولكن لا يعذبون إلا بالحجة الرسالية. إذا الحجة الرسالية ما قامت عليهم فلا يعذبون يمتحنون. فوفقوا بين القولين ووفقوا بين الأدلة، أجروا أدلة أنها تقوم الحجة عليهم، لأن الذي يلغي دلالة آية الميثاق على خطر. لماذا؟ على خطر عظيم. آية محكمة، الذي يقول لا ما قامت على الحجة ولا، والله يقول نعم، فقال في آخرها كذلك نفصل الآيات، فالله يذكر آية ويقول أنه فصل الآيات بها ثم نحن نقول لا لا نعتبرها، نقول لا ما تقوم على الحجة بالميثاق، هذا خطر. إذن هذا القول أولا يبطل قول من قال أنه لا بد من قيام الحجة، يزعم أنه لا أن العذر بالجهل، يريد العذر بالجهل. هؤلاء ما، إذن هؤلاء الذين ما قامت عليهم الحجة نقول بقول الأئمة الذين اختاروا، نقول هم معذورون بجهلهم لكنهم كفار في أحكام الدنيا. إذن لا يكفرون. ابن تيمية كلامه يبين بعضه بعض، قال في أحكام الوعيد في أحكام العذاب، وقال أيضا أما القول بكفرهم وخلودهم في النار لا نقول أنهم كفار خالدون في النار إلا بعد قيام الحجة، وكل حكم يترتب عليه عذاب فإنه لا يقام إلا بعد البيان والحجة والإعذار، فلا نقيم عليهم حد الردة، نحكم بكفرهم وردتهم، لا يحكم القاضي إلا بعد أن يقيم عليهم، لكن هم في نفس الأمر كفار. وضربوا أمثلة أئمة الإسلام ما تركوا شيء، ضربوا أمثلة ليبين، لكن هؤلاء أغبياء وهؤلاء فتنوا واشربت نعوذ بالله هذه الفتن في قلوبهم. قالوا مثل المنافق الآن، المنافق الآن واحد من الصور التي ذكرنا، هل هو مسلم في الباطن ولا كافر؟ منافق. الله عز وجل يقول والله يشهد أن المنافقين كاذب وكفار. طيب يظهر الإسلام نحن نعامله بأي شيء، مسلم ولا كافر؟ مسلم، تجرى عليه أحكام الإسلام. لو فرضنا ظهر نفاقه، ظهر نفاقه فذهبوا إلى القاضي، وفي عمر القاضي، القاضي الآن هل يحكم بكفره وردته بمجرد قولهم أو يستتيبه ثلاثة أيام؟ يستتيبه كان عنده شبهة يبين له ويدعوه، لا يعتبره كافر أصلا. إذن إقامة الحد عليهم وقتلهم هذا لأنه من أحكام الوعيد. نقول لهذا يا أخي أنت أخذت الآن من كلام شيخ الإسلام وتركت أقوال كثيرة المفصلة والقواعد التي بينها. قالوا هذه قاعدة أنه في أحكام الوعيد. وذكر طائفة من الذين يدعون الإسلام كفار، وقال هو الواحد من هؤلاء، الواحد يعني المعين، الواحد من هؤلاء إن أظهروا فهم كفار وأشد كفرا من اليهود والنصارى، لا تؤكل ذبائحهم ولا تزوج نساؤهم، وإن أبطنوا فهم من جنس المنافقين في الدرك الأسفل منه. هذا حكم إيش؟ حكم الباطن ولا حكم الظاهر؟ حكم الباطن. ثم قال بعد صفحات: أما القول بكفرهم وخلودهم في النار فموقوف على توفر الشروط. هذا وعيد إذن. وقال قاعدة أصلية، قال يعني مما يزيل الالتباس في أحكام الكفر التفريق بين حكم الباطن وحكم الظاهر، كما قرأنا هذه القاعدة في جلسة الشعب. نعم. شفتي نص الكلام فرد عن بكر نعم. أي خش؟ يقول المتيم رحمه الله: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء والصالحين ولا غيره، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيره، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيره، كما أنه لم يشرع لأمته السجود للميت ولا لغير الميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور. اقرأ وما في زمن الفترات. وأن ذلك من الشرك الذي حرصه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام. طيب واضح الكلام. هذه استدل به داود بن جرجيش وبين الأئمة. طيب نحن الآن نفهم هذا على ما نريد نحن، أو تكفير مطلق في كل أحكام التكفير، أو على ضوء قواعده هو وضوابطه وقيوده هو على قيد. فإذا هذا التكفير الآن قلنا أحكام التكفير ثلاثة: تكفير معين، الحكم الباطن الاعتقادي كونه في الباطن كافر، الحكم عند القاضي، الحكم كونه في يوم القيامة مستحق للعذاب. نقول هذا الكلام صحيح، لكن نفهمه على أصول ابن تيمية. هو بيّن أنه أن القول في أحكام الوعيد لا يكفر أحد في أحكام الوعيد، يعني نقول أنه خالد في النار إلا بعد قيام الحجة، لأن هذا من أحكام الوعيد. لو عرض على القاضي ما يكفره القاضي إلا بعد إقامة الحجة، معذور بجهل. لكن هل هو في حكم الباطل؟ هذا يخالف أقواله الصريحة المحكمة. ولو فرضنا قال شيخ الإسلام وحاشاه من ذلك أنه يمكن، أنا سأعطيكم الآن مثلا، أنه قال يمكن أن يكون مشرك وأصل الإسلام عنده، إحنا الآن في أصل الإسلام، أصل الإسلام عنده صحيح، لو قال هذا لو فرضنا حاشاه من ذلك ما نقيم لكلامه وجه مع الأدلة الصريحة القاطعة، مع أنه له قول محكم بين أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام، لا أهل السنة ولا البدعة ولا ولا ولا أبدا، أنه يمكن أن يكون مسلم ومشرك في نفس الوقت، كلهم يحكمون بكفر. لكن هناك طائفة من أهل البدعة قالوا قولا قريب من هذا، من قول هؤلاء. ما هو؟ قالوا يمكن أن يكون واقع في الكفر الصريح كالشرك وعبادة الأصنام وإهانة المصحف والاستهزاء بالله وقتل الأنبياء، يفعل هذه الأفعال ويكون معه أصل الإسلام صحيح، يجتمع أصل الإسلام صحيح مع المكفرات الصريح. من هم هؤلاء؟ قال هؤلاء المرجئة المتكلمون الذين نصروا قول الجهم بن صفوان، يعني أسسوا قولهم في الإيمان على قول الجهم وقالوا بهذا القول من أخبر. قال شيخ الإسلام، انتبه هذا كلام شيخ الإسلام، قال وهذا أفسد قول قيل في الإسلام، الذي يزعم أنه يجتمع الشرك أو الكفر الصريح مع أصل الإيمان صحيح، أفسد قول قيل. ثم رد عليهم بأي شيء؟ قال وإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع أن الواحد من هؤلاء، الواحد يعني المعين، كافر في نفس الأمر يعني في حكم الباطل، ماذا يجيبون؟ قالوا نقول أنه كافر في أحكام الدين، يعني هم يقولون بكفر. إذن هؤلاء زاد فسادهم وضلالهم وظلمة قلوبهم أنهم قالوا أصل إيمانه صحيح وهو مسلم، حكموا بالإسلام للمشرك نعوذ بالله. أين تجد هذا في كتاب الله؟ أين تجد هذا في السنة؟ في كلام السلف؟ حتى في كلام البدع في القرون المفضلة ما يوجد أبدا، ما يوجد أن أحد قال يكون مسلم ومشرك أو يفعل الشرك، مستحيل. لكن قالوا لا يكفر حتى تقام الحجة، لا نحكم بكفره، وهم لا يقصدون. ضرب أن سبق أني ضربت لكم مثال أعيده، لو قال لو سئل عالم وقال يا شيخ ما حكم المنافق، وقال المنافق كافر في الدرك الأسفل من النار، ثم سئل نفس الشيخ نفس السؤال وقيل له يا شيخ ما حكم المنافق الذي طبعا يظهر الإسلام المنافق، فقال الأصل فيه الإسلام ولا يكفر حتى يستتاب وتقام عليه الحجة. هل هو متناقض الآن؟ لا، قوله كافر في الدرك الأسفل من النار يقصد حكمه حكم الباطل في حقيقة الأمر في نفس الأمر كما قال شريف، وقوله أنه لا يكفر يقصد حكم القاضي، حكم الدنيا حكم الظاهر، لا يحكم بكفره وردته إلا بعد أن تقام عليه الحجة ويستتاب، وهي ليست لإقام الحجة، بس بعض العلماء يقال تقام الحجة يقصدون بإقامة الحجة الإعذار إليه لأنه سيموت سيقتل ويموت آخر فرصة له، فنحاول أنه يرجع شفقة به، وإلا قد يكون قامت عليه الحجة، قد يكون حاشا بالمسلمين وعرف القرآن. يعني الآن نحتاج نحن هو الحكم القضائي التطبيق العملي، أول شيء يا شيخ نحتاج، وهذه الحقيقة الآن أنا في صدد الكتابة فيها، وهي قواعد مهمة في فهم كلام أهل العلم في أحكام التكفير، نبه عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية، قواعد قد ذكرها وأشاد بها وقال عن بعضها وهي التفريق بين الظاهر والباطن، قال من أصول الإسلام وقواعده الأهم، وهؤلاء لا يعترفون، يقول لا الحكم واحد خلاص كفر كفر انتهى الأمر. التفريق وفهم القضية، هؤلاء أصلا ما درسوا هذه القضية، ما درسوا هذه القضية دراسة على أهل السنة. البلاء جاء من أين؟ عندنا ظهر في الإسكندرية وفي بعض البلاد التكفيريون، وجاءوا ناس متحمسين لمذهب السلف ومتحمسين للرد عليهم، وهم ليسوا علماء، هذا مهندس وهذا طبيب بيطري وهذا طبيب وهذا كذا وهذا كذا في مصر، فأرادوا الرد عليه، فوجدوا هذه المقولات التي حشدها ابن جرجيس وهي قول شيخ الإسلام، فبنوا عليها. تقول لهم يا أخي اترك كلام ابن تيمية، أنت الآن أريد منك أمري، إما أن تأتيني بدليل أنت سلفي أو تأتيني بقول من أقوال السلف. قال ابن تيمية، قال ابن العربي، ابن العربي لو فرضنا متأخر، لكن لو فرضنا هو مرجع من المرجع أشعري، ما يستطيعون أن يأتون بقول للسلف صريح بهذه المسألة، أو أن أحدا أثارها، أو أنها أثيرت، أو بحثت، أو ذكر فيها خلاف، أو ذكر أنها البدع قالوا، ما لها وجود. هذه المسائل من المسائل قد لا أصل لها في دين الإسلام عند علماء الإسلام، مسألة لا وجود لها أصل ولا دليل ولا شيء، إذن هي من المسائل الحادثة. ثم نقول لهم إذا أنتم يعني تتمسكون بكلام ابن تيمية، انظروا إلى قيوده أول وتفصيلاته وقواعده، افهموها ثم نزلوا أقواله عليه. أما هذا هذا هذا المسلك، أنا أقول هذا منهج التنتيف، تذكرونه منهج التنتيف، انتبهوا له يا أخوان، هذا الآن هو السائد الآن بين هؤلاء، سواء الخوارج التكفيريون أو الإخوان المسلمون أو التبليغيون أو هؤلاء السفهيون اللي يسمون أنفسهم سلفيين، كلهم على هذا المنهج. ما هو هذا المنهج؟ منهج التنتيف. افرض عندنا حظيرة فيها دجاج، فيها دجاج كثير، هذا الدجاج لونه أبيض، ريشه أبيض، لكن كل دجاجة فيها ريشة أو ريشتين أو ثلاث سودة. فجاء شخص ونتف من كل دجاجة ريشة سودة، ثم جاءنا وقال: يا إخوان، الدجاج لونه أسود، وهذه 100 ريشة دلي، والله لقد أخذتها من الدجاج الحاضر. صادق في كل ما قال، لكن إذا ذهبت أنت إلى الحظيرة وجدت أن الأمر على خلاف ما يقول تماما. وهذا الذي قال له شخص سويسري درست في كلية الحديث قبل سنين، هم 3 إخوة من سويسرا ما شاء الله لا إله إلا الله، بعضهم درسوا أيضا في الدراسات العليا، هادئين ومؤدبين، ووالدهم رجل فاضل زارني أيضا. قال: يا شيخ، أنا أسلمت على يد هؤلاء، ومن أول القضايا التي علموني قبل معنى لا إله إلا الله هذه المسألة، العذر بالجهل، واقتنعت بها. لكنني وجيت في الجامعة الإسلامية ووجدت الناس كلهم يقولون هكذا، الدكاترة والمشايخ والطلاب، ويقول: ولكن في نفسي ما حرج من قبول هذا القول، كيف يكون مشرك ومشرك؟ ما قبلت نفسي، ما كل الناس تقول، ايش اقول؟ فلما تكلمت انت وقلت لنا ارجعوا الى فتاوى ابن باز واللجنه الدائمه، يقول: رجعت الى فتاوى ابن باز فوجدت الامر على خلاف ما يقولون، ووافق فطرتي وما في نفسي وحده، ارتحت. هذا هو الصحيح، هذا منهج التنتيف، هذا الذي غر الناس له. يأتي ب70 نقل عن ابن تيمية، كل واحدة في قضية، كل واحدة في قيودها تختلف. نعم، أشهر الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. جاري أو أخذ أقرباء غير مسلم كان، ويتزوج بمراته.